بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل طاعته ومن أهل ولايته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وهو يوم السبت العاشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1434 من الهجرة، في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بإمارة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله وأهلها بالكتاب والسنة وسائر بلاد المسلمين. نبدأ في كتاب جديد في هذا الدرس المعتاد، والذي وفقنا الله تبارك وتعالى فيه إلى دراسة كتب العقيدة. فنبدأ كتابا جديدا في عقيدة أهل السنة والجماعة. ما أحسنه من كتاب في مثل هذا الزمان، زمان الفتن. فإن المصنف رحمه الله تعالى قد صنفه في زمان مشابه لزماننا، وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، قرون الخير. فبعد القرون الثلاثة المفضلة بدأت الفتن في الظهور، فصنف المصنف هذا الكتاب، كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري، والمتوفى سنة 360 من الهجرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى العلم بهذا الكتاب وأمثاله، وأن يوفقنا إلى العمل بمقتضاه، لأننا إذا لم نعمل بمقتضى العلم صار العلم حجة علينا. الكتاب يعني له طبعات مختلفة، فمنها طبعة للشيخ محمد الفقي رحمه الله، ولكنها طبعة ناقصة، ولكنها كانت البداية في نشر هذا الكتاب. ثم طبعة أخرى بتحقيق أحد الدكاترة وهو الدكتور إيش الدميجي عبد الله بن عمر الدميجي. هذا طبع طبعة أولى سنة 1407 وطبع طبعة ثانية في سنة 1420، ولكن يعني تخريج الدكتور للأحاديث والآثار يعني في الغالب أنه يقتصر على الحكم على الإسناد فلا يتوسع. ثم الطبعة الأخرى الثالثة بتحقيق الشيخ وليد ابن محمد سيف النصر. والشيخ وليد يعني شيخ معروف وقد بذل يعني جهدا مشكورا في تحقيق الكتاب وفي تخريجه للأحاديث والآثار يتوسع، فربما يكون يعني الإسناد الذي ذكره المصنف إسنادا ضعيفا لكنه يتوسع في ذكر المتابعات والشواهد حتى يصح الحديث. فهذه من وجهة نظري تعتبر يعني أحسن الطبعات. طبعا هذه الطبعة طبعتها مؤسسة قرطبة ومكتبة الخراز، ولا أدري يعني هل هي تطبع الآن أم لا. ذكر الشيخ مقدمة للكتاب وهي مقدمة نافعة، فمما ذكره في هذه المقدمة حالة المجتمع الإسلامي بعد القرون الثلاثة المفضلة، حالة المجتمع الإسلامي بعد القرون الثلاثة المفضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرون الثلاثة بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذكر صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذه القرون تخلف خلوف، فتظهر البدع والأهواء، وإذا ظهرت البدع والأهواء ظهرت الفتن والفرقة والخلاف والنزاع الذي هو من أشد الابتلاء. فمما ذكره قال: فقد تقال أصحاب الحديث وتلاشوا، فقد تقال أصحاب الحديث وتلاشوا. أنت لو تأملت في أصحاب الكتب الستة كلهم ماتوا يعني قبل انقضاء القرون الثلاثة إلا النسائي، النسائي توفي سنة 303 من الهجرة، وأما بقية الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم ماتوا قبل انقضاء القرون الثلاثة. قال: وأصبح الناس يهزؤون بهم ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها. قال: واستفحلت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه. سبحان الله. وهذا هو الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن استحكام الفتن، قال: تدعون أمر عامتكم وتقبلون على أمر خاصتكم. والصحابة كانوا كذلك، الصحابة في الفتن كانوا كذلك، كانت إذا جاءت الفتن أقبلوا على خاصة أنفسهم. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيح وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. فذكر يعني حالة المجتمع في هذا الوقت. ثم قال الداء والدواء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الداء والدواء، بين الداء وهو الفرقة، هذا هو الداء العضال الفرقة، كما في حديث العرباض والحديث الوصية: وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الدواء. قال: فإن قال قائل: كل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته ويقول نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شبهة قوية، الكل يدعي أنه الفرقة الإيش؟ الفرقة الناجية، فكيف التمييز في هذه الحالة؟ نقول: أي إنسان يدعي دعوة لا بد أن يقيم البينة على دعوة. طائفة معينة من أهل البدع يدعون أنهم أهل الحديث، فننظر في أحوالهم، ننظر في أحوالهم، هل هم فعلا من أهل الحديث؟ هل أفنوا فيه أعمارهم في تمييز صحيحه من سقيمه؟ ثم بعد ذلك هل يعملون به في واقع حياتهم؟ فتمييز الفرقة الناجية سهل أيها الأخوة، سهل. إذا كان من أهل الحديث علما وتعلما وعملا فهو من أهل الحديث، فهو الفرقة الناجية، كما قال الإمام أحمد لما ذكر حديث الطائفة المنصورة، قال: إن لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم. قال: الطريق المستقيم مع أهل الحديث والأثر. الطريق المستقيم مع أهل الحديث والأثر. قال الإمام البربهاري: فعليك بالآثار وأهل الآثار، فمعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. فمعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. ويقول الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح رحمة الله عليه، لأن الرجل من أصحاب الحديث هو يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة الصحابة. الصحابة كانوا يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: لولا هذه العصابة، يعني من الحديث، لن درس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. وقال الثوري: الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. ثم ذكر: أما كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله، ألفه حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة وتقديمها في العقيدة والعبادة على الوحيين، وهذا هو الواجب على أهل العلم في كل زمان ومكان. الواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أنهم إذا وجدوا انحرافا في الناس عن السنة أن يذكر للناس ما يردهم إلى السنة، ما يردهم إلى السنة. ثم قال: الأسس التي بني عليها كتاب الشريعة، الأسس التي بني عليها كتاب الشريعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة بفروعها المعروفة. فذكر أربعة أمور، قال: أولها معرفة الله، معرفة تثمر في القلب إجلال الله وإكباره ليعطيه حقه من إخلاص العبادة رغبة ورهبة. هذا هو المطلوب أيها الإخوة، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون هذا العلم حجة علينا. نحن كم قرأنا من كتاب في العقيدة، لكن هل هذا العلم أثمر في عبادتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا؟ صحيح الإنسان هناك نوازع تنازعه، لكنه على الأقل ينوي، ينوي ويؤمل الاستقامة من عند الله تبارك وتعالى، ويحاسب نفسه ويتهم نفسه دوما. شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر حياته يقول: وإني حتى الآن لم أؤمن إيمانا جيدا. هذا شيخ الإسلام يقول: وإني حتى الآن لم أؤمن إيمانا جيدا. فالإنسان دوما يتهم نفسه، لأنه إذا اتهم نفسه سيعمل ويجتهد. الأساس الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة تثمر في القلب محبته وتعظيمه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الدليل على عبادة الله، هو الدليل على عبادة الله، هو الميزان لما يصح منها وما لا يصح. الثالث معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفهم هو فهمهم للنصوص، الفهم هو فهمهم، والعلم هو علمهم، ولا يمكن أن يتجاوز الصواب قرنهم إلى من بعدهم، لا يمكن أن يتجاوز الصواب قرنهم إلى من بعدهم. فإذا مثلا أجمعوا على قول أنه غير واجب، على حكم أنه غير واجب، فمن جاء بعدهم وقال مثلا بالوجوب فقوله غير صحيح، لأن القول الصواب لا يتجاوز قرن الصحابة إلى من بعدهم. الأساس الرابع التحذير من التفرق في الدين والحرص على الجماعة. فإذا معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الصحابة والجماعة، الجماعة والحذر من التفرق والبدع والأهواء. المصنف رحمه الله هو أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الآجري البغدادي المكي، فنشأ في بغداد وأخذ من شيوخها حتى لا يكاد يعلم له شيخ إلا من بغداد. فلما زار مكة سأل الله تبارك وتعالى أن تطول إقامته فيها، فجاور فيها 30 سنة، فجاور فيها يعني في المسجد الحرام، المجاور يعني الاعتكاف، فجاور فيها 30 سنة. فمن أجل هذا هو بغدادي مكي. والآجري نسبة إلى درب الآجر، وهي محلة كانت ببغداد، مكان في بغداد محلة تسمى درب الآجر، فمن أجل هذا نسب إليها. ثم ذكر الدميجي حفظه الله شيوخه في هذا الكتاب، فبلغوا 76 شيخا وترجم لهم، فيمكن أن تراجع يعني شيوخ الآجر. وأما تلاميذه فمن أشهر تلاميذه أبو نعيم الإصبهاني الحافظ المعروف، حافظ أبو نعيم هذا من تلاميذ الأجرفي، وكذلك ابن بطة، ابن بطة الذي له كتاب الإبانة، الإبانة عن إيش؟ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، فهذا من تلاميذه. وأما مكانته العلمية فقد أثنى عليه العلماء، قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: الإمام المحدث القدوة كان عالما عاملا. وهذا يعني ما نستفيده من التراجم، كان عالما عالما صاحب سنة واتباع، صاحب سنة واتباع. وأما عقيدته فهي عقيدة سلفية، ولا دل على ذلك من هذا الكتاب. وأما مذهبه الفقهي فكثير ينتحلونه، الشافعية والحنابلة والمالكية، والشيخ وليد هنا يرجح أنه يعني كان مجتهدا مطلقا ليس متقيدا بمذهب من المذاهب، فهو كابن خزيمة، ابن خزيمة مجتهد مطلق، وإن كان الشافعية ينتحلونه ويقولون هو شافعي، وكما يقولون عن البخاري أنه أيضا أنه شافعي. فالصواب أنه يعني كان مجتهدا مطلقا لا يتقيد بمذهب من المذاهب. مصنفاته نافعة ومناسبة لزمانه، لأنه في زمانه انحرف الناس علما وعملا في الشبهات والشهوات، فصنف كتبا لردهم عن الشبهات وعن الشهوات. فمثلا له كتاب أخلاق حملة القرآن، كتاب أحكام النساء، كتاب أخلاق العلماء، كتاب أدب النفوس، كتاب الأربعين، كتاب أهل البر والتقوى، كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي، كتاب التفرد والعزلة، كتاب التوبة، كتاب حسن الخلق، كتاب ذم اللواط، وهكذا. فهي كلها كتب يعني نافعة. وأما التعريف بكتاب الشريعة فهكذا سمي الكتاب الشريعة، وأهل السنة والجماعة يسمون كتب العقيدة بأسماء مختلفة، لكن المشتهر منها السنة، السنة، أصول السنة، كتاب الاعتقاد. فالأجري سمى كتابه الشريعة، والمراد بالشريعة هنا ليست هي الشريعة في الاصطلاح التي هي في مقابل العقيدة. تجد مثلا بعض الكتاب يقولون الإسلام عقيدة وشريعة، فليست الشريعة هنا هي التي قسيم العقيدة، لا، وإنما الشريعة هنا بمعناها العام. ولعله استقى أو أخذ اسم كتابه من قول الله تعالى: وما أحسن هذه الآية، ثم جعلناك على إيش؟ على شريعة من الأمر، يعني من الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شوف سبحان الله، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولذلك بين الأجري يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين البدع والأهواء، وتجنب أساليب الجدل والفلسفة والكلام، وإنما بينها بآيات القرآن وبالأحاديث وبالآثار وبكلام العلماء، وقد نص على هذا في مقدمة الكتاب: كتاب وسنة وآثار وكلام العلماء. لا بد من العلماء في كل زمان ومكان، لا بد من العلماء. ف فكما أن الصحابة رجعوا في فهم القرآن للرسول، والتابعين رجعوا في فهم الدين لمن؟ للصحابة، وهكذا في كل زمان. يعني ربما يكون من الخطأ أن تقول أنا أرجع إلى الصحابة مباشرة، لا، ترجع إلى الصحابة عن طريق العلماء. فلا بد من يعني وجود يعني سلسلة الاتصال التي أشرنا إليها أول ما شرحنا كتاب السنة للالكائي رحمه الله تعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. تعرفون إيش الشريعة؟ الشريعة مأخوذة من شرعة النهر. وما هي شرعة النهر؟ شرعة النهر المكان الذي يرد إليه الناس للشرب. النهر بيكون يمشي وله شاطئ، فهناك يكون مكان معين يكون داخل إلى جهة البر، فالناس تعودوا أن يأتوا إلى هذا المكان للشرب. هذا يسمى شريعة النهر، الشرعة. وما أنسب هذا المعنى اللغوي للشريعة في الدين. فأنت تريد أن ترد وتشرب وتحيا يحيا قلبك، فعليك بهذه الشريعة، كما أن الناس يردون شريعة النهر من أجل الحياة، من أجل حياة البدن، فأنت ترد شريعة الدين من أجل حياة القلب. هذا أصل الشريعة في لغة العرب، وقد أشار إلى ذلك الآلوسي في تفسيره، وكذلك الشوكاني في تفسيره. فإذا كتابه يعني الشريعة. يقول هنا الشيخ وليد حفظه الله المؤلف: رغم حرصه على إثبات العقيدة السلفية إلا أنه لم يتطرق لعلم الكلام ولا لرد على شبهات المتكلمين من أهل الأهواء بأكثر من عرضه لعقيدة السلف المبنية على النقل. سبحان الله. بل إنه عد ذلك من الخصومات في الدين التي نهى السلف عنها إلا عند الضرورة. قال: وقد قال أيوب السختياني: ولست براد عليهم بأبلغ من السكوت. هذا كلام أيوب. ولست براد عليهم بأبلغ من السكوت، لأن هذا الدين واضح، هذا الدين واضح لا يحتاج إلى جدال وإلى كثرة كلام. ثم يعني فصل الشيخ أبواب الكتاب، ذكر أجزاءه وأن فيه 23 جزءا وفي كل جزء أبواب. ففي الجزء الأول باب في الحث على التمسك بالسنة، وباب في التحذير من التفرق وأهل البدع والرأي وهجرانهم، وباب في ذم الخوارج. لماذا؟ لأنهم أول من فارق الجماعة، فجعل بابا في ذمهم. قال: وباب في السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا. قال: وباب في القعود في الفتنة. القعود في الفتنة، تقعد. الجزء الثاني ذكر في 4 أبواب: باب في ذم الجدال والخصومات في الدين، وباب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. رحمك الله. الجزء الثالث فيه أبواب في الرد على المرجئة، وأبواب في إثبات عقيدة السلف في الإيمان وكفر تارك الصلاة. الجزء الرابع والخامس والسادس فيها أبواب الإيمان بالقدر. 7 و8 في الرد على الجهمية والمعتزلة والحلولية. الجزء التاسع فيه التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع يجب التصديق بها مثل الشفاعة والحوض. الجزء العاشر فيه التصديق والإيمان بعذاب القبر والمسيح الدجال ونزول عيسى والإيمان بالميزان. جزء 11 إلى 13 في فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جزء 14 في فضائل الصحابة، وهكذا في فضائل أمهات المؤمنين. قال الجزء 23 في فضائل معاوية ابن أبي سفيان، نعم، وقبله في فضائل عائشة. فنجد يعني هناك تشابه بين هذا الكتاب وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا قبل الأجر توفي 362، وأما اللالكائي 418. وكذلك هناك تشابه بين هذين الكتابين وكتاب الإبانة لابن بطة، فإن ابن بطة يعني تلميذ للأجر. ثم ذكر يعني سبب تأليف الكتاب، وذلك أن الأمور يعني اختلطت واشتبهت الأحوال على الناس، وصار الدين غريبا، وضعف اليقين، وظهرت الفتن، وظهر في زمنه فتنة القرامطة الباطنية الذين هم زنادقة يتسترون بالتشيع، وهم يبطنون الزندقة والإلحاد، حتى قتلوا الحجيج وهم محرمون في يوم التروية. وهذا يعني الذي كان عليهم خبيثهم هذا، يعني صار يقول والناس يقتلون في الحرم، يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيء. الكفار في الجاهلية كانوا يراعون إيش؟ يراعون حرمة الحرم، كان الذي يقتل منهم قتيلا ويلجأ الحرم كانوا لا يهشون ولا يبشون حتى يخرج من الحرم. أما هذا الزنديق ملحد، فهذا حصل في زمنه. قال وعاش المؤلف أيضا زمانا مليئا بالإحن والمحن والغربة والأهواء واللهو والطرب والمجون، كما هو في هذا الزمان أيها الإخوة. الناس الآن يعني إما مفتون بالشبهات فعنده انحراف علمي، وإما مفتون بالشهوات فعنده انحراف عملي. ولذلك ينبغي أن تنشر كتب العقيدة وكتب أهل السنة والجماعة في الناس، هذا هو العلاج. تنشر في وسائل الإعلام ويدعى إليها. وأما قيمة الكتاب العلمية فهو موسوعة في عقيدة أهل السنة والجماعة. نبدأ في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آل محمد وصحبه وسلم. ثم ذكر كاتب النسخة إسناده إلى المصنف. كاتب هذه النسخة هو عمر بن إبراهيم، فذكر إسناده إلى أن وصل إلى المصنف رحمه الله تعالى، إلى أن قال عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه، قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، ما حمد به الكريم نفسه، هذا أجل الحمد. قال فأنا أحمده به، فانظر إلى اتباعه رحمة الله عليه، يقول أنا ما آتي بحمد الله من ألفاظي، وإنما آتي بحمد الله بما حمد الله عز وجل به نفسه، وهذا هو الواجب. فالإنسان يعتاد أن يتكلم بألفاظ الكتاب والسنة. ربما تجد أديبا يفتتح خطبته مثلا بالحمد ويأتي بألفاظ مشجوعة، ويحسب أنه بذلك يعني قد فاق الناس، وهل هناك أبلغ من الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب التي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل؟ قال فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهكذا نجد متعلق الحمد يكون على الكمال والإنعام كما ذكرنا من قبل. متعلق الحمد يكون على الكمال، الصفات، الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، والإنعام، الإنعام المتعدي إلى الناس. فالحمد يكون على الكمال والإنعام، وأما الشكر يكون على الإنعام. فمن ناحية الموضوع، موضوع الحمد أعم من موضوع الشكر. وأما من ناحية الآلة، آلة الشكر أعم من آلة الحمد، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان وبالإيش؟ وبالقلب. فموضوع الحمد أعم من موضوع الشكر، وآلة الشكر أعم من آلة الحمد. فهكذا عند التأمل في جميع الآيات التي فيها الحمد، إما أن يكون حمد على الكمال أو على الإنعام. فمثلا الحمد لله رب العالمين، هذا حمد على الكمال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا حمد على الإنعام، لأن الله عز وجل أنعم علينا بخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة. أحمده شكرا، فالحمد، الحمد على الإيش؟ الحمد على النعمة إيش؟ شكر. الحمد على النعمة شكر. فقال أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، وأياديه القديمة. طبعا الأيادي هنا بمعنى النعم. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، فله الحمد على كل حال. طالما أن الله عز وجل يحب الحمد فأحمد الله على كل حال. وصلى الله على البشير النذير، السراج المنير، سيد ولد آدم عليه السلام، المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أصحابه المنتخبين. فالله تبارك وتعالى اختار الصحابة ليكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وبما كان عليه صحابتهم والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. فإذا هذه أربعة أمور: طاعة الله، طاعة الرسول، ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب. ثم ذكر بإسناده، وهذا الإسناد مرسل ضعيف، ولكن الحديث حسن لغيره. فالإسناد هذا المذكور مرسل ضعيف، ولكن هذا الحديث حسن لغيره، فقد جاء عن جماعة من الصحابة، توسع الشيخ وليد في ذكرهم، جاء هذا عن ثمانية أو عن تسعة من الصحابة، فجاء هذا المعنى عن تسعة من الصحابة، فهذا الحديث حسن لغيرهم. وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتحمل، وفي لفظ يحمل، هذا العلم من كل خلف عدوله. فبدأ رحمه الله بالعلم، لأن العلم هو مفتاح النجاة. بدأ كتابه بالعلم، كأنه يقول لك: لا تبلغ هذه العقيدة ولا تعرفها حق المعرفة إلا بطريق العلم، وتأخذ هذا عن العلماء، فإنهم موجودون في كل زمان. ولذلك نص عليهم لما قال: وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. فالعلم لا يؤخذ من مقطوع ولا من مفتور، الذي يخرج هكذا مرة واحدة هذا لا يؤخذ عنه العلم. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا وجدت من يحمل هذا العلم فاعلم أنه عدل، وإياك أن تتطاول في الطعن فيه، لأنه عدل طالما أنه يحمل هذا العلم. ولا يضره أن يخطئ في بعض الأشياء، فإنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت كلمة العلماء كابن القيم وغيره على ذلك. بعضهم قال: يحمل بمعنى ليحمل، قالوا هذا أمر، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيكون هذا أمر بأن العدول يحملون العلم. لكن بعضهم يأبى هذا ويقول هذا على ظاهره. إيش معنى على ظاهره؟ أنه إذا حمل العلم فلا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون عدلا، فحمله للعلم دليل على إيش؟ على تعديله وعدالته. ومن هنا يتبين لنا عدم التعجل في أن نطعن في من عرف بعلم الحديث، طالما أنه عرف بعلم الحديث وبالعقيدة الصحيحة فلا نتعجل في الطعن فيه. ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما وظيفة هؤلاء؟ ينفون عنه تحريف الغالين، فالغالي ليس من العدول، الغالي ليس من العدول، بل الغالي يحرف. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، هذا في مقابلهم المفرطين يعني. فالمفرط هذا هو الغالي، والمفرط هذا هو المبطل، فتجده مبطلا يريد أن يتوصل إلى شهواته ورغباته بانتحال الإيش؟ بانتحال العلم، ويتمحك في الاستدلال بالكتاب والسنة على باطله. هذا مفرط، والأول مفرط. قال: وانتحال المبطلين. والثالث: وتأويل الجاهلين. هذا وظيفة العلماء، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والذي بعده يعني كذلك، الذي بعده حسن لغيره، فهذا إسناد آخر للمصنف وهو نفسه. نقل هنا الشيخ وليد عن العراقي وعن السخاوي وعن ابن القيم رحمه الله وعن الخطيب البغدادي وعن ابن الجوزي، بما خلاصته ماذا أيها الإخوة؟ كما ذكرت لكم أن من حمل هذا العلم، علم الحديث، وتعلم العقيدة الصحيحة ويعلمها للناس فهو من العدول، فهو من العدول ولا يطعن فيه بمجرد الخطأ. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وآله وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قول هذا العلم يحمل هذا العلم. قال: فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا. ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا افتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع فيه جرحا. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأئمة من حملة العلم. فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان فيهم ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. الذي بعده أثر، طبعا الشيخ وليد ذكر أنه إذا وضع الرقم بين قوسين هكذا فهذا يكون حديث، وأما إذا وضعه بين قوسين معقوفين فهذا يكون إيش؟ يكون أثر. هذا الأثر عن وهب ابن منبه، خلاصته أنه قد يقوى، قد يقوى يعني في حيز القبول. عن وهب ابن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة. سبحان الله، فهذا هو، هذا هو العالم، الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة. فذكر التمسك بالسنة. أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان، فمن تمسك بالسنة فهو من أتباع النبي، فهو من أتباع النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. قال محمد بن الحسين: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق، وتقوى بهم قلوب أهل الحق. صحيح، فقلوب أهل الحق تقوى بالعالم إذا كان عالما كبيرا ربانيا، فتقوى به القلوب، وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه المادة، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعد عنا خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته. وندعوكم لزيارة موقع فضيلته www.elshal.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.